ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. Allah presents an example: a slave owned by quarreling partners and another belonging exclusively to one man. Are they equal in comparison? Praise be to Allah, but most of them do not know.